الشيخ محمد الليث فهي دعوه مشكوره. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. Thank you. Thank you. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ Yeah. Thank you. Yeah.

Got it. بل تؤثرون Oh,